أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة أن يطلب مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينجيه مثلا من النار، أن يشفع فيه حتى لا يدخل النار، حتى يدخل الجنة. نعم، يشفع له. نعم، والشفع وش معناه؟ يعني يضم صوته إلى صوته، الشفع وجعل الشيء شفع بعد أن كان وترا. نعم، أحسن الله إليكم. هل تعريف الشفاعة طلب الخير، طلب الخير للغير؟ نعم. هل تعريف الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، أم نقول صرف شيء من العبادة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا قلت صرف شيء من العبادة، ما دام سميتها عبادة يكفي، صرف شيء من العبادة لغير الله، العبادة معروف أنها حق الله. نعم. نعم. هل هناك فرق في من يقول لصاحب القبر أصلح أبنائي ومن يعبد صنما؟ وهل الشرك الأكبر أقسام؟ نعم، هذا الشرك أكبر، هذا كل منهما مشرك لكن نوعان، هذا عبد صنم وهذا عبد ولي أو صالح. قال أصلح أبنائي عبد من دون الله، واللي يعبد الصنم كذلك، كل منهما مشرك. نعم، لأنه حينما دعا الصالح جعله وثن، والنبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الوسائل والوسائط؟ واحد، الوسيلة والواسطة بمعنى واحد، جاء هذا فلان وسيلة أو وسيط، المعنى واحد. نعم. وما الفرق بين القيام والوقوف والقعود والجلوس؟ ما الفرق بينهما؟ اللفظ إيش؟ مختلف والمعنى واحد. الوسيلة والوسيط، والوسيط واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم. ما الفرق بين المعجزات التي اختص بها الأنبياء وهي من خوارق العادات، وبين فعل الساحر الذي هو من خوارق العادات؟ كلها خارق عادة، لكن هذا نبي بعثه الله تعالى وأرسله معه المعجزات يصدقه وهو يوحى إليه، وهذا إيش؟ ساحر كافر أعماله خبيثة. والأولى أن يقال ما الفرق بين خوارق العادة التي تجعل الساحر وكرامات الأولياء الصالحين، ولا الأنبياء معروف الأنبياء يوحى إليهم، لكن الصالحين الفرق بينهما أن هذا صالح مستقيم على طاعة الله متبع للنبي، إذا حصل خارق العادة على يد صالح مستقيم على طاعة الله تسمى كرامة، وإذا حصل على يد منحرف تكون حالة شيطانية كالساحر وكالسحرة والفساق والعصاة. نعم، أحسن الله إليكم. كيف تقوى المحبة بين طلاب العلم وما هي علاماتها؟ تقوى المحبة بين طلاب العلم لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي أخيه المؤمن، يحبه وينصره ويؤيده ويتعاون معه، تعاون على البر والتقوى، هكذا الإسلام دعا إلى هذا، ينبغي أن تتقوى الصلة والأواصر بين المؤمنين، وأن يتعاونوا على محبة الله، وأن يعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، ويحبه أحدهم ما يحب لأخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا لم يحب لأخي ما يحب نفسه فهو ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. ما حكم قول يا رسول الله اشفع لي عند الله وقول يا الله اجعل فلانا يشفع لي عندك؟ قال يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، يعني دعا غير الله. وإذا قال يا رسول الله اشفع لي، يقول يا الله شفع في نبيك، ما يقول اجعل، بدأ يقول شفع، يا ربي شفع في نبيك، يا ربي شفع في أفراطي، يا ربي شفع في عبادك الصالحين. هذا دعا الله، والثاني دعا الرسول، والذي دعا الرسول مشرك، والذي دعا الله موحد. نعم، أحسن الله إليكم. هل يسوغ التقليد في أمور الاعتقاد؟ أما المشهور عند كثير من الأصوليين أنه لا يسوغ الاعتقاد في أصول الدين، لأن الإنسان يعني يقلد إنسان في، بل يسأله، ابن حزم وجماعة قالوا يسأل عن الدليل حتى قالوا في كل شيء، ولكن الله تعالى أخبر قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أمور الاعتقاد كونه يعني يعرف ربه ويعرف نبيه وأن الله أو أن القرآن حق، هذه ما فيها تقليد، كل مسلم يعرف هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ما المراد بقوله يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو له؟ ما المراد بقوله يصلي؟ صلي والله مصلي وسلم على ذكر محمد، يصلي عليه ويدعو له، الله صلي. نعم، أحسن الله إليكم. ما المشروع في معاملة أهل البدع؟ دعوتهم إلى الله عز وجل وبيان ما هم عليه من البدع وتحذيرهم ونصيحتهم والبعد عن شبههم والحذر من شبههم والاستماع لها. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك شيخنا، إنا نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. بعض الناس إذا أراد أن يقدم إلى العمرة أو الحج أوصاه أهله أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهل هذا جائز؟ لا، هذا باطل، هذا باطل. من يصلي وسلم عليه في مكانه، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس عدسات العين، وهل هي وهل فيها تغيير لخلق الله؟ والله محل نظر، محل تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، يعني هل فيها وهل فيها ضرر أو ليس فيها ضرر. نعم. وهل فيها مصلحتها راجحة؟ نعم. أحسن الله إليكم، ما مدى صحة قول أن أهل السنة اختلفوا في العقيدة وأن الصحابة اختلفوا فيها وجزاكم الله خير؟ أبدا، العقيدة واحدة ما في اختلاف، لكن فيها أشياء فرعية مثل الاختلاف في رؤية النبي لربه عز وجل، هل رؤيته بالقلب أو بالعين، هذه أشياء فرعية، أما العقيدة ما فيها اختلاف في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الحكم في رجل تارك للصلاة لم يعرف عنه أنه سجد لله سجدة وكلما نصحه أحد بالصلاة غضب، فهل هو من المسلمين أم من غيرهم؟ هذه المسألة فيها خلاف العلم، والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم وأجمع عليه الصحابة أنه كافر مرتد إذا ترك الصلاة، وبعض المتأخرين رأى أنها كفر أصغر والصواب أنه كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، لقول عليه الصلاة بين الرجل والمنكر ترك الصلاة، جعلها حدا فاصل بينية تفصل. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال السبحة؟ والله تركها أولى، ولا سيما في بعض الصلوات، لكن إذا استعملها في أوقات أخرى، بعض السلف أجازها وبعض السلف منعها، قال يخشى عليه من الرياء ويخشى أن يكون هذا من البدع، وقد ولغ بعض السلف أنهم يسبحون بالحصى وفي قصة جويرية، لكن في بعض الصلوات يكون بالأصابع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ابتلينا بخروج دم اللثة الدائم. إيش؟ ابتلينا بخروج دم اللثة الدائم. نعم. فهل يضرني إن حملته في فمي أو في المنديل في أثناء الصلاة؟ الشيء لا سير ما يضر، يلفظه ولا يضره. السؤال الأخير، كيف نجيب على من ذهب لزيارة أو الأولياء أو القبور لأجل إشفاء مريض ويقول أنا ذهبت لكثير من الأطباء ولم أشفى، فكيف نجيبه؟ هذا يجوز، يعني مثل الذي يذهب إلى ساحر ولا داعي يطلب من الشفاء، هذا باب مسدود حتى ولو استفدت منها، لو حصل لك فائدة، فالشياطين لا تعمل في هذا، لا يجوز الذهاب إليه، بل يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. وفق الله جميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، من الناس من يذبح عند القبر ويقول أنا لا أعتقد في هذا نفعا ولا ضرا، فما حكم ذلك؟ نقول له هذا بين أحدنا، إن كان يتقرب لصاحب القبر فهو مشرك، ولو لم يعتقد أنه ينفع ويضر. المشركون ما يعتقدون أنه ينفعون ويضرون، ماذا يعتقدون؟ يقربون الله زلفا. فنقول إذا ذبحت لصاحب القبر فهو مشرك، وإن ذبحت لله في عند القبر فهذا وسيلة للشرك وحرام. ولهذا بوض المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز لك تذبح عند القبر، إن ذبحت لله فأنت مشرك، إن ذبحت لصاحب القبر فأنت مشرك، وإن ذبحت لله فأنت مبتدع لأنك ذبحت عند القبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجوز السفر للصلاة عند إمام ذي صوت حسن؟ لا، لا يجوز الصلاة السفر مسجد صلى فيه، لكن السفر لطلب العلم، إذا تطلب العلم له أو تحفظ القرآن عنده لا بأس، أما تسافر تصلي معه لأنه حسن الصوت لا. إذا سافرت المسجد شد الرحل المسجد ما يجوز، غير المساجد الثلاثة. نعم. سفر السفر لطلب العلم أو للتجارة أو للزيارة أو زيارة الأقارب لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، هل الطواف بالقبر بنية التقرب إلى الله من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ لا، بدعة، بدعة، لأن النية لله لكن المكان مبتدع. إذا طاف حول القبر إن كان يطوف لله فهو مبتدع، وإن كان يطوف للميت فهو شرك مشرك، نصر العبادة لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين المحبة في الله والمحبة لله والمحبة لأجل الله؟ المحبة، قلنا المحبة أنواع، محبة الله هذه أصل الدين وأساس الملة، هو الإيمان، الإيمان محبة لله، من لم يحب الله وكذا. الثاني المحبة في الله ولأجل الله واحد، وهي أن تحب الأنبياء والصالحين لله، تحب الشخص لأنه مستقيم على طاعته، هذا قال محبة في الله ولأجل الله. والثاني المحبة مع الله، هذه محبة شركية لذات أنواع، فقول السائل في الله ولأجله واحد، هذه واحد في الله ولأجل الله، ومحبة الله ومحبة مع الله. نعم أحسن الله إليكم، ما لكن المحبة محبة الطبيعية هذه لا تغير أخي، محبة الولد، محبة كذا، محبة الطعام، محبة الشراب. نعم أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في عقيدة ابن حجر العسقلاني؟ الحافظ رحمه الله محدث وخدم الإسلام، محقق وخاتمة المحدثين، لكن له أغلاط في العقيدة، يقدر أحيانا مذهب الأشاعرة، وهو ما يقال أشعري، لأنه قد لا يوافق الأشاعرة فصلهم، أحيانا يوافق الأشاعرة وأحيانا يرد عليه، لكنه أحيانا كغيره مثل كذلك النووي يؤول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة. والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء لم ينشأوا منذ الصغر ولم يوفقوا لمن يمشيهم على مذهب السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو التنزيه، صاروا يؤولون المحبة ويؤولون الاستواء، لأنه ظنوا أن هذا هو التنزيه، نشئوا على هذا وهم يطلبون الحق، ولهم أعمال عظيمة وخدمات، خدموا الإسلام بالمؤلفات العظيمة نفع الله بها، ولكن تجتنب هذه الغلط، فنسأل الله أن يغفر لهم في بحر حسناتهم كثيرة. لكن هذا يجعل طالب العلم الآن يوجب طالب العلم أن يحمد الله أن وفق لمن يمشي على متغير السنة والجماعة، هذه نعمة عظيمة. لكن هؤلاء علماء الفطاح الكبار زلوا وغلطوا، كبار مثل الحافظ غلطوا في هذا أول الصفات، وأنت من الله عليك وأن طالب علم صغير بأن تعرف مذهب السنة والجماعة الحق، الحمد لله والزم الحق واحذر من مخالفته. نعم أحسن الله إليكم، ما حكم صنع الطعام في العزاء والاجتماع لأهل الميت، وهل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من النياحة، قال جرير بن عبد الله البجري صاحب الجرير: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام على عهد الرسول من النياحة، هذا لا يجوز، يجتمعون ويصنعون لهم طعام، ولكن السنة أن يصنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعام يصنعون لهم ويهدون لهم، لأنهم مشغولون بميتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء نعي جعفر لما قتل في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. أما هم يصنعون طعام للناس لا، لكن ما يفعل بعض الناس الآن، كونهم الآن يجتمعون عند الميت ويأتون من بعيد ثم يرتبون، يقول فلان عليك غدا وفلان عليه العشاء ويجلسون أسبوع، هذا ما ينبغي. أولا الاجتماع عند الميت ما هو مشروع، هذا الذي ينبغي كل أحد يسلم وينصرف والحمد لله، سلم وانصرف أو يشرب فنجان قهوة وامشي، أما تجلس ساعات وأيام حتى يؤتى بالطعام وتأكل ما يصلح، هذا ممنوع، لا ينبغي هذا. كذلك الكهرباء والسجاجيد التي تفرش، وبعضهم يجيب مخيمات أو يستاجر قصر أفراح، كل هذا لا ما ينبغي، كل هذا يخشى أن يكون هذا من النياحة. نعم أحسن الله إليكم، هل التصوير الفوتوغرافي بالهواتف وآلات التصوير حرام، وهل الخلاف فيها معتبر؟ نعم، نرى أنه لا يجوز، كبعض إخواننا من أهل العلم بعضهم يرى أن هذا ليس تصوير وأن هذا عكس وأنه حبس للظل، وإنما الصورة التي يصنعها يسمى بيده وبالريشة، ولكن هي تسمى صورة على كل حال. قد سئل شيخنا سماحة الشيخ عبد بن بزر رحمه الله عن هذا، فقال الصورة، فقيل إنه هذا إنها لا تسمى صورة، فقال هذه مكابرة وهذا مسجل عليه. نعم أحسن الله إليكم، فضية الشيخ نحبكم في الله، حبك الله لا يبدو. ما هو الدليل ما هو الدليل على جواز تشريك النية في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره؟ لأنه ما قصد الزيارة بالخصوص، جعل مع المسجد. نعم أحسن الله إليكم، هل لتوحيد الألوهية أركان؟ نعم، ركنها النفي والإثبات، النفي هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من كل معبود سوى الله، هذا الكفر الطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ركنا النفي والإثبات. نعم. أحسن الله إليكم، هل تغتسل المرأة غسل الإحرام في الفندق أم نعم. هل تغتسل المرأة غسل الإحرام في الفندق أم في الميقات؟ تغتسل في أي مكان، تغتسل المرأة أو الرجل لو تغسل في بيتك، ثم إذا أتى الميقات تلبي، لأنه كان قريب ويسمى لك في المدينة قريب أو في الطائرة تغتسل، ثم إذا حدث الميقات تلبي. نعم. والاغتسال سنة لو تركت لا حرج. نعم. صلى الله عليكم، ما حكم صيد السمك بالمتفجرات؟ صيد السمك اللي في البحر نعم. بالمتفجرات. طيب وكيف المتفجرات هذه؟ تفجرها وتمسكها ولا تزول؟ تقطع وتزول ولا تأخذها؟ إن كانت تزول تقطعها معناها لا إضاعة مال، ما يجوز تضيع المال، يعني تقصد أن تفجرها ولا ينتفع بها، مثل تصيد عصفور وترميه تصيد عبث، هذا ما يجوز، لكن تصيده وتأكله لا بأس، تصيد صيد لتأكل، أما تصيده وترميه هذا عبث، أو تصيد السمك من المتفجرات وترميها هذا لا يجوز، لكن تصيده وتأخذها لا بأس. نعم. ما حكم حضور المرأة للمناسبات التي توجد فيها نساء متعريات؟ إيش؟ ما حكم حضور المرأة للمناسبات التي توجد فيها نساء متعريات؟ تمكن، تنكر المرأة فإن قبلوا وإن صرفت، كذلك الرجل إذا دعي إلى وليمة فيها منكر ينكر منكر فإن نزل المنكر وإن صرف. نعم. وما هو حكم لبس المرأة للفستان الذي يكون إلى نصف الساق أمام النساء؟ إيش وما هو حكم لباس المرأة، لبس المرأة للفستان الذي يكون ما ينبغي للمرأة، ينبغي المرأة أن تلبس من اللباس أمام النساء مثل ما تلبسه عند المحارم، لأن الله تعالى جعل النساء مثل المحارم، قال ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ثم قال أو نسائهن، فجعل ما تبديه المرأة للمرأة مثل ما تبديه لمحارمها. نعم. ولا ينبغي لها مثل ما تفعل بعض الناس إذا جاءت إلى المناسبات تكشف الظهر، تكشف الفخذ والبطن، هذا ما يجوز له، التعري هذا، إنما تبدي للنساء ما تبديه لمحارمها كما في الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم، هل السفر إلى البلدة المجاورة لصلاة الجمعة بحجة أن فيها إمام سني بعكس البلدة التي أنا فيها؟ لا نقف على هذا إن شاء الله، غدا إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت رجعني وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أحسن الله إليكم، يقول السائل امرأة حامل. نعم. امرأة حامل. نعم. هل يجب عليها صيام رمضان وقد كان بقي عليها من رمضان السابق 6 أيام؟ هذه المرأة الحامل بتفصيل، إن كانت تستطيع الصيام ولا شق عليها وليس عليها ضرر ولا على حملها ضرر وجب عليها الصوم، وإن كانت لا تستطيع تخشى على نفسها أو تخشى على جنينها الضرر فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك، لكن إن كانت خافت على نفسها وعلى الولد أو على الولد وحده فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، أفتى بذلك بعض الصحابة، وإن كانت تخشى على نفسها فقط فهي بمثابة البرية تقضي وليس عليها إطعام. وأما الأيام التي بقي عليها من رمضان الماضي فلا تصيب، إن كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، وإن كانت لم تستطع لأنها مريضة أو لأنها حامل أو لأنها مرضع ولم تتمكن فإنها تقضي وليس عليها إطعام. نعم. تقضي بعد رمضان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وبين قوله يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وقوله ومزاجه من تسنيم؟ هذا الأبرار والسابقون المقربون، المقربون يشربون من مزاجهم من تسنيم، أين يشرب بها المقربون؟ لأن السابقون المقربون درجاتهم أعلى ونعيمهم أعلى، الله تعالى في سورة الرحمن فيهما عين تجريان. وأما الأبرار المقتصدون السابقون فإنهم يمزج لهم الماء يمزج لهم، وأولئك يشربون صرفا، المقربون يشربون صرفا غير ممزج، وهؤلاء يمزج لهم. هناك عيني ومزاجهم عيني يشربها بها المقربون، وذلك لأن السابقين المقربين أعمالهم أعلى، لأنهم أدوا الفرائض والواجبات وتسابقوا في نوافل المستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات كراهة تنزيه وتركوا التوسل في المباحات، فدرجتهم عالية ونعيمهم أعلى. وأما المقتصدون السابقون فهم أقل، أدوا الواجبات والفرائض وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات فقط، لكن يفعلون المكروهات كراهة تنزيه ويتوسعوا في المباحات. هؤلاء يدخلون الجنة من أول وحدة، كل منهم من السابقين المقربين والمقتصدين أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول وحدة، لكن يقتسمون درجات الجنة بأعمالهم، فالسابقون المقربون في درجات عالية والمقتصدون السابقون في درجات أقل. والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجنة الظالمون لأنفسهم، موحدون ماتوا على التوحيد والإيمان ولم يقع فيهم من الشرك، لكن قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات وماتوا عليهم غير توبة، فهؤلاء قد يدخلون الجنة من أول أهل وقد يتأخر دخولهم، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم ودخلوا الجنة من أول أهل، وإن شاء عذبهم، منهم من يعذب في قبره ومنهم تصيب أهوال وشدائد في وقت القيامة ومنهم من يعذب في النار ومنهم من يطول مكثه في النار بسبب غلظ وفحش الكبائر التي فعلها أو كثرتها، مثل القاتل أخبر الله يخلد في النار، ومخلد يعني يمكث مدة طويلة، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هؤلاء الظالمون أنفسهم مآلهم إلى السلامة، من غفر الله له دخل الجنة، من عذب في قبره طهر، من أصابته شدائد كذلك، بعضهم يستحق دخول النار ثم يشفع الله في الشفعاء فلا يدخل النار. وتواتر الأخبار بأن يدخل النار جملة من الكبار يعذبون مدة، هذا لأنهم ماتوا على جرائم من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الرشوة، وهكذا كبائر ومعاصي، هذا مات على العدوان على الناس في دمائهم، وهذا مات على العدوان في أموالهم، وهذا مات على العدوان على الناس في أعراضهم، على حسب أعمالهم تفاوتوا، فهم يعذبون ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحد له حدا بالعلامة ويخرجهم من النار، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراد، ويشفع الشهداء، وتبقى بقية لنا المشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول رب سبحانه شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء ولم يقل رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. ثبت أنهم خرجوا من النار ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، ثم إذا تكامل خروج العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيون والمنافقون في الدرك الأسفل، كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا منها من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب وهي المدد المتطاولة، كلما انتهى حقب يعقبوا حقب إلى ما لا نهاية، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، صلى الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع قول جمعة مباركة يوم الجمعة؟ يعني هل يشرع التهنئة بالجمعة والجمعة المباركة؟ لا، هذا يشرع في العيد، العيد المبارك، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد مبارك جعل الله عيدا مباركا، أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة، هذا في العيد عيد الفطر. أما جمعة لا، ما يساق عيد جمعة مباركة، هذا ما غير مشروع. نعم. وإن كان يوم الجمعة هو عيد الأسبوع يشرع فيه التنظف والتطيب والتقدم الجمعة تفريض الذنوب، لكن التهنئة يحتاج إلى دليل. ما في دليل يدل على تهنئة بيوم الجمعة أو قلنا جمعة مباركة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ما عليه دليل، المهم العمل بالمصحف، العمل بالكتاب والسنة. والمصحف مشتمل على القرآن وعلى غير القرآن، فيه الورق وفيه الحبر. ولكن جاء عن بعض السلف أنه قبله، عن عكرمة قبل المصحف وقال فيه كلام ربي أو كذا، هذا بعض السلف، لكن تركوا أولى، تركوا أولى. المهم العمل، العمل بالقرآن هذا المهم. لكن لو قبله ولم يعمل به ما يفيده التقبيل، لو قبله ولا يعمل بالقرآن ما فعل شيء. المهم العمل، نعمل بالقرآن، امتثل الأوامر، صدق الأخبار، نفذ الأوامر، امتثل الأوامر، اجتنب النواهي، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في بلاد الإسلام بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، فهل من توجيه ونصيحة؟ نعم، يقول انتشر في كثير من البلدان بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، هذا هو الشرك، هذا هو سبب الشرك، وهؤلاء هم شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. لأن اتخاذ المساجد وسيلة للشرك، لا يجوز البناء على القبور وتشييدها، هذا من وسائل الشرك. وكذلك تطيبها ورشها بالرياحين والورود والكتابة عليها ووضع القباب عليها ووضع الأزهار، كل هذا من أسباب وقوع الشرك. ورفع القبور أكثر من شبر، يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء وليس فيها سرج أنوار كهرباء ولا تطيب ولا تبخر ولا يكتب عليها. أما هذه الأمور كلها من أسباب الشرك. إذا رأى بعض الناس هذا القبر مشيد مكتوب عليه عندها الكتابات وعفوقها القبة ويطيب ويبخر وكذا، صار هذا وسيلة للشرك، يغترف فعبده بذل الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة في الطائرة؟ كيفية الصلاة في الطائرة؟ كالصلاة في غير الطائرة، تركع وتسجد تقوم. أولا إذا كانت الصلاة التي وجبت عليك هذه في الطائرة تضم تجمع مع صلاة أخرى، فالأولى لا تصلي في الطائرة مثل الظهر والعصر سواء، تؤخر الظهر مع العصر حتى تنزل من الطائرة، أو تعجل قبل صعود الطائرة تجمع الظهر مع العصر إذا كنت مسافر، أو كذلك المغرب والعشاء تجمع جمع تقديم، تصلي العشاء مع المغرب، أو تؤخر المغرب تصليها على العشاء إلى نصف الليل. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع على الأخرى مثل صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة مثلا الفجر تخشى طلوع الشمس، طلوع الشمس خرج الوقت، أو تخشى صلاة الظهر تخشى مثلا صلاة العصر تخشى خروج الوقت، فأنت تصلي على حسب حالك. إن كنت تستطيع القيام تقوم، ولكن يقول يوجد في الطائرة مكان يصلي فيه الواحد والاثنين يقوم ويركع ويسجد، فإذا وجد فيجب عليك، وإذا لم تستطع ولا تجد مكان صلي على حسب حالك ولو كنت جالسا، لكن تستطيع أن تصلي في أمكنة معينة أو في السيب أو الطريقة اللي بين الكراسي تصلي، أو تطلب مكان في أمكنة تستطيع أن تصلي وأنت واقف. نعم. ولا يجوز أن تصلي وأنت جالس إلا للضرورة إذا ما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية تحقيق الإخلاص؟ تحقيق الإخلاص هو أن تقصد بعملك وجه الله والدار الآخرة، أن تريد بهذا العمل وجه الله، لا تريد فلان مدح فلان، ولا تريد شيء من عمل من حطام الدنيا، لا وظيفة ولا جاه ولا مال ولا مدح ولا ثناء، إنما تريد وجه الله والدار الآخرة، هذا هو الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟ نعم، ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟ ينبغي أن يقول السائل ما هو الوقت الذي يكون فيه أذكار الصباح. كلمة أفضل ما في أفضل وفاضل، الوقت محدد. أذكار المساء الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. وقال: فسبح بحمد قبل، قال بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، هذه أذكار الصلاة وأذكار المساء، وهي مستحبة ليست واجبة، لكن لو فاتت وأتت بالأذكار فلا حرج، لأنها مستحبة وليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فأتممت الصلاة ثم بدا لي أن أقيم فيه 3، فهل لي أن أقصر؟ لا، لأن 3 أيام تابعة للأيام الأربعة. إذا نوى الإنسان الإقامة في مكان أكثر من 20 صلاة، أكثر من 4 أيام، فإنه يتم من أول فريضة، من أول فريضة يتم. فإذا نويت 5 أيام تتم، ثم نويت 3 أيام أخرى تضمها إلى تتم، لازم تتم، فالإقامة أكثر من 4 أيام. ثم نويت إقامة يومين تتم، ثم نويت إقامة يوم تتم. واضح هذا؟ لعبرة بالإقامة الأولى، إذا كانت الإقامة الأولى ناوية أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة تتم. هذا هو الذي قاله جمهور العلماء، والمسألة في خلاف. الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون أنك لا تزال تقصر حتى ترجع إلى بلدك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل من بلغه القرآن من عربي وأعجمي قد قامت عليه الحجة؟ نعم، كل من قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن ليُنذركم به ومن بلغ، من قاله بلغه القرآن وعلم، يعني المراد أنه تقوم عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهم الحجة كما فهم الصحابة، وكما المراد قيام الحجة، يعني يبلغه الدليل ويعرف اللسان العربي ويعرف أن هذا دليل لهذه المسألة، أو يعرف أن هذا القرآن يجب عليه كذا، فإذا عرف ذلك قامت الحجة. أما إذا كان ما يفهم الخطاب عجمي ولا يفهم الخطاب ما قامت الحجة، لا بد يفهم الخطاب ويعرف أن هذا، يعرف اللسان العربي أن هذه الآية دليل على كذا أو هذا الحديث على كذا، ولا يشترط أن يفهمه مثل فهم العرب أو فهم الصحابة، لا، المهم يكون يعرف اللسان العربي ويفهم الخطاب ويعرف أن هذه المسألة دليلها مبلغ، أن هذه المسألة دليل لهذا الأمر. فإذا صر وخالف فهذا هو الذي قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتعلل الصوفية على مسألة القبور في المساجد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعلل إيش؟ الصوفية على مسألة القبور في المساجد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بدليل. المنهي عنه أن يدفن القبر في المسجد أو يبنى المسجد على القبر، وهذا المحسن. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وكان بيته خارج المسجد، ومسجده لم يبنى على قبره، كيف يبنى على مسجد في حياته؟ هو بنى في حياته الرسول، وبنى بيته خارج المسجد، فلما مات دفن في بيته، لأن كل نبي يموت في المكان يدفن في المكان الذي مات فيه. فجاء الوليد بن عبد الملك الخليفة الخليفة بني أمية الأموي، فأدخل البيت كامل وأدخل حجة في المسجد، ونهاه العلماء عن ذلك وبين له أنه لا ينبغي له أن يدخله، فأدخله، أدخل البيت كامل، فالبيت كله داخل المسجد، بيت محاط. فالمسجد ما بني على القبر، والقبر ما دفن في المسجد، لا هذا ولا هذا. الممنوع أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، والعبرة بالسابق. إذا كان الميت الأول القبر والمسجد بني عليه يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. وإذا كان الأول مسجد والقبر دفن فيه ينبش القبر ويدفن مع القبور في مكان آخر. الحكم للأسبق. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره وقبره ما ما ما أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول أنه يوجد اختلاف في مسائل الاعتقاد، هل هذا صحيح؟ لا، خلاف ما يوجد خلاف في مسائل الاعتقاد، في مسائل يعني أصول العقائد، لكن يوجد خلاف في مسائل فرعية. مثل: لا يوجد خلاف بأن المؤمنين ربهم يوم القيامة، لكن حصل خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل هو بعين رأسه أو بعين قلبه. هذه مسائل يعني الخلاف يكون في المسائل العقلية، في مسائل يعني ليست جوهرية، ومسائل جانبية ليست في مسائل في أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد ما في خلاف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، رؤيتهم لربهم يوم عز وجل، رؤيتهم لربهم يوم القيامة، إثبات الكلام لله، إثبات العلو، إثبات الاستواء، ما في خلاف. خلاف في أشياء فرعية سهلة يا خفيفة، ما يكون لها تأثير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل أذان الفجر ساكبت لنفسي كأسا من الماء، ثم أذن الفجر فشربت الماء قبل أن يتم المؤذن الأذان، فهل صيامي صحيح؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فليس لك أن تشرب بعد الأذان، لأنه إذا أذن خبر صادر يقول لك طلع الفجر، فعليك أن تمسك إذا سمعت الأذان. كما أنه إذا أذن المغرب تبادر بالفطر، إذا أذن المغرب فتصبر حتى ينتهي المؤذن، ولا تأكل وتشرب مجرد ما تسمع الأذان. ها، الإفطار متى يكون؟ الإفطار في أول التكبيرة ولا في آخر تكبيرة؟ في أول تكبيرة. وكذلك الفجر، كذلك الفجر في أول تكبيرة تمسك، إلا إذا كان المؤذن يتقدم. إذا كان معروف من المؤذن يتقدم قبل طلوع الفجر هذا لا عبرة، لا عبرة بطلوع الفجر. لكن إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم والساعة والأذان كلها اتفقت، عليك أن تمسك. وعلى هذا إذا من شرب بعد الأذان في رمضان عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان الصيام نافلة فالأمر واسع، إذا كان الصيام نفل وليس فرضا، ليس قضاء من رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر، الأمر في هذا واسع. أما إذا كان الصيام واجبا، كان يكون في رمضان أو الصيام نذر أو كفارة، فعليك أن تقضي هذا اليوم الذي شربت بعد الأذان، إلا إذا ثبت أن المؤذن يتقدم قبل دخول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائر: سأزور أخي في جدة وأفطر عنده، وبعدها سأفعل العمرة، هل أحرم من جدة أم المدينة؟ تحرم من المدينة لأنك ناوي العمرة، تحرم من أبيار علي لأنك ناوي، أما زيارة أخيك ما يؤثر في النية. أنت ما دام عندك نية للعمرة فعليك أن تحرم من الميقات، ميقات المدينة. أحسن الله إليكم. يقول السائر: ما حكم من نوى العمرة في رمضان ثم استعجلته شركة النقل غدا الثلاثاء والإحرام عند الميقات بعد الظهر ثم التوجه إلى المكة؟ كيف؟ ما حكم من نوى العمرة في رمضان، نعم، واستعجلته شركة النقل غدا الثلاثاء، نعم، بالإحرام بالميقات بعد الظهر ثم التوجه إلى مكة؟ طيب خلاص، بس العمرة في شعبان، عمرة في شعبان، وإذا حب أحد عمره تكون عمرة ثانية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لباس الثياب ذات الألوان الزاهية، وهل تدخل في لباس الشهرة؟ ما حكم لباس الثياب ذات الألوان الزاهية؟ الألوان ذات الألوان الزاهية هذه كان الألوان من لباس الرجال فلا بأس، وإذا كان من لباس النساء فلا يجوز لبسها، وإذا كان فيها شهرة مثل بمعنى أن الناس يرفعون أيديهم وأبصارهم إليها هذا يكون من ثياب الشهرة. نعم. الناس يعني لا يعرفون هذا ويتعجبون من لبسه، هذا يكون من لباس الشهرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع المصحف؟ لا بأس، لأن المقصود البيع ليس على كلام الله، وإنما البيع على الحبر والورق والتجريد والطباعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة صلاة ركعتين بين الأذان؟ نعم، من السنة بعد كل أذان تصلي ركعتين، بعد أذان الظهر، بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء، بعد أذان الفجر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين كل أذانين الصلاة، ثم كررها ثلاثة فقال: بين كل أذانين الصلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين الصلاة لمن شاء. قول لمن شاء اختيار، يعني ليس بواجب، لو لم يقل لمن شاء صار واجب. سنة يستحب الإنسان يصلي ركعتين بعد بعد كل أذان قبل الإقامة، بين الأذان والإقامة، لكن الظهر له سنة راتبة يصلي ركعتين أو أربع ركعات، والفجر له راتبة قبل الفجر، أما العصر ما في راتبة، كذلك المغرب قبله ما في. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كذلك العشاء، قال العشاء ما في راتبة. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجب قول دعاء ختم القرآن بعد كل ختمة تلاوة أو سماع؟ إيش؟ هل يجب إيش؟ قول دعاء ختم القرآن بعد كل ختمة تلاوة أو سماع. لا لا يجب، مستحب، ليس واجب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن ورد عن السلف خارج الصلاة، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله يختم القرآن ويدعو بدعوات خارج الصلاة، أما في الصلاة في خلاف، من العلماء أجزه ومن منعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأتيني بعض الوساوس من الشيطان لا أستطيع التحدث بها، فأقول الأذكار الشرعية الخاصة بذلك، ولكن تأتيني الوساوس بشكل مستمر، فماذا أفعل؟ عليك أن تحارب هذه الوساوس، تحاربها، لأنها من عدو الله، من الشيطان، يريد أن يعذبك، ومحاربتها وكتمها وعدم التحدث بها هذا يدل على الإيمان. والصحابة رضي الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يود أن يخر من السماء يسقط ولا يتكلم بها لخبثها، وفي لفظ ما لأن يكون حممة، يعني فحمة، خير من أن يتكلم بها. قال: وقد وجدتم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستضام التكلم بها وصريح الإيمان، ليست الوسوسة الإيمان لكن كتمها ومحاربتها وصريح الإيمان. يا الشيطان حريص، يأتي مثلا إنسان ويوسوس، يقول: من ربك؟ من خلق ربك؟ هل هناك إله؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ يريد أن يعذبه. وأنت مؤمن، تعلم نفسك أنك مؤمن، لكن الشيطان يريد أن يعذبك، عليك أن تكتم هذه الوساوس، وأيضا تستعيذ بالله، تقول مثل ما ورد في الحديث، من قال ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كل مشروع للمسلم، ولا يتكلم بها، ولينتهي. الذي قال: من راوج ذلك فليقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولينتهي، يعني يقطع التفكير، اقطع التفكير، وحارب هذه الوساوس، وقل: الله أحد، الله الصمد، اقطع التفكير فيها، يكون تفكيرك في شيء آخر فيما يفيدك. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع ماء زمزم؟ لا بأس به كغيره، والوضوء بماء زمزم لا بأس به، لكن بعض العلماء كره الاستنجاء به، والصواب أنه ماء شريف، لا بأس، يجوز الإنسان أن يغتسل بماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين أصابعه، وهو ماء شريف، وملأ الصحابة وعيتهم، ورجل عليه جنابه يغتسل به، فدل على أنه لا بأس الشريف أن يغتسل منه وأن يتوضأ به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا عرفت الحاسد أو الساحر، وهل يجوز أن أخذ شيئا من أثره أو أي شيء منه لفك السحر أو الحسد، وما المطلوب الواجب اتخاذه نحوهما؟ نعم، إذا عرفت العين، إذا صاحب العين أصابك بعينه، فإنك تطلب منه أن يرقيك وأن ينفث عليك. فإن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصاب آخر بعينه، رآه يغتسل فقال: ولا جلد مخبى، فلبط وسقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ قلت: ما شاء الله. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغسله، فأمره أن يأتي إليه ويأتي بماء ويغسل وجهه ويتمضمض به ويغسل يديه وأطراف القدمين وركبتيه وداخلها يزاله، ثم يصب عليه من الخل. هذا علاج. وأيضا تقول له: يا فلان تعال اقرأ على فلان، اقرأ ادعو الله برك، ما في عيب. ولو أخذ شيئا من أثره، هذا مجرد أخذ شيئا من يعني مما شرب منه وما أكل منه، يعني أخذ مثلا من التمر الفرجيل اللي شرب بها وغسله، هذا مجرب. وكذلك أيضا التمر مثلا، فصل التمر أيضا يغسله ويشرب، هذا مجرب. وكذلك الساحر إذا عرف السحر يفك السحر ويحرق أو يتلف ويزول عنه. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره ابن العاصم اليهودي في مشطن ومشاطة، وجعله في جف طلعة ذكر، يعني أتى بالمشط والمشاطة الشعر وجعل في جف طلعة ذكر، يعني في كافور حق النخل، ووضع تحت صخرة في بئر الخبيث اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ومعه ملك وسأل، قال أحدهم: مرة ما بزل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن العصم. قال: في شيء؟ قال: في مشتن ومشطوه في جف طلعة ذكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فاستخرج وأزاله. فإذا استخرج وأزيل زال عن السحر. نعم. وإلا يرقى برقى شرعية، يرقى برقى شرعية، وتقرأ آيات من القرآن أول البقرة وآخرها، وتقرأ الآية التي فيها السحر: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين، ووقع السحر الساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر ولا يفلح. وآية يونس: إنما جئتم، قال: ما جئتم به السحر، السحر إنما إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذا تقول تقرأ في ماء ويصب على رأس مسحور ويشفى بإذن الله. نقول هذه الآيات، كذلك آية الكرسي وأول البقرة وآخرها: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل هذه مفيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نلبس الإحرام في آخر يوم من شعبان، أو يلزم أن نلبسه في اليوم الأول من رمضان؟ أول لبس الإحرام ما يترتب على شيء، ليس الإحرام اللبس. لو تلبس الإزار والرداء هنا ما ليس عليك شيء. والصحابة كانوا يلبسون الإزار والرداء في حياتهم، اللبس ما الأسر المعول النية، حينما تنوي بقلبك الدخول في العمرة وتلبي، هذا الإحرام. أما اللبس ما اللبس هذا استعداد وتهيئ، وهذا إنما يكون إذا دخل رمضان. إذا أحرمت بالعمرة بعد دخول رمضان فهي رمضان، وإذا أحرمت بالعمرة في شعبان وطفت وسعيت في رمضان فهي في شعبان. العمرة بالإحرام، إذا أحرمت بها في شعبان فهي في شعبان، ولو طفت وسعيت في رمضان. العمرة بالإحرام، فالإحرام يكون بعد دخول رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هل ضعف التوحيد يمنع الرزق والقطر من السماء؟ يمنع إيش؟ الرزق والقطر من السماء. ضعف التوحيد، إذا كان في المعاصي، المعاصي تضعف التوحيد والإيمان، والمعاصي سبب منع القطر من السماء، منع الزكاة سبب منع القبض من السماء، ولو البهائم وما منع في الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم من المطر. المعاصي نعم سبب جذب وقحط، سبب المعاصي سبب للكبات والمصائب والكوارث وتسليط الأعداء، وسبب لعذاب القبر، وسبب لدخول النار. المعاصي هي أسباب الشر والهلاك في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أرفع يدي في تكبيرات صلاة الجنازة؟ لا، ما رجع عن بعض الصحابة، رجع عن عمر رفع اليدين في تكبيرة الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم نصيحة لطلاب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. نعم، نوصي طلبة العلم في ذنب الاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا فيهم النجاة من الفتن، والفتن فتن الحروب، فتن الشهوات، فتن الشبهات. يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة فإذا فيهم العصمة والنجاة، ويرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، ويبتعد عن أسباب الفتن فلا يخالطها ولا يدخل فيها، يبتعد عنها، يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الدخول في الحروب والدخول في الشبهات، وكذلك أيضا التلبس في الشهوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب، وهل ينطبق على ذلك؟ كلب ولا صورة، كلب ولا جرس أو جرس. نعم. هل ينطبق على نغمة الجرس في الجوال؟ إذا كانت موسيقى. نعم. وكذلك الجرس، جرس الباب وجرس الساعة، إذا كان صوت عادي فلا قرب الله لا يأثر، لكن إذا كان نغمة موسيقية نعم فهذا ممنوع، هذا لا يجوز، سواء كان جرس الباب نغمة موسيقية أو جرس الجوال أو جرس الساعة. نعم، ينبغي أن يكون صوت عادي، صوت عادي للتنبيه، لا مقصود من التنبيه، أما إذا جعله للطلب صار خرج عن كونه للتنبيه، صار حالي من التنبيه فصار للتطريب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صوم من أكل أو شرب بعد أذان الفجر ظنا منه أن الفجر لم يدخل؟ هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال أنه معذور لأنه جاهل بالحال، والجمهور على أنه يقضي، صواب أنه يقضي هذا اليوم لكن لا إثم عليه لأنه لم يتعمد. نعم، يتممها ويقضي ذلك اليوم كما ذهب إلى جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى أنه صيام صحيح، لكن الصواب الفتوى أنه يقضي. نعم. هل يجوز، يقول السائل: هل يجوز تأدية عمرة عن ميت بعد أداء العمرة؟ نعم، بعد ما يمضي أسبوع من قدر غيبة شعر الرأس، ما تكون عمرة بعد عمرة سواء الميت أو لنفسك. نعم. يقول السائل: ما حكم امتهان المحاماة في بلد تحكم بالقوانين؟ إذا كان يطالب بالباطل ويعلم مع الباطل فهذا لا يجوز، إذا كان يعلم أنه مبطل وأن يحامي عن شخص فيعلم أن الحق ليس له هذا لا يجوز، أما إذا كان يطالب بحقه أو بحق أخيه ولا يأخذ زيادة عن حقه فلا بأس. نعم. نعم. السؤال ولو شفاهي. نعم تفضل. السؤال تفضل. السؤال تفضل. لا لا لا، اسم الله الأعظم قيل الله، الله اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع، وقيل اسم الله الأعظم الحي القيوم، وقيل معنى الاسم الأعظم أن كل أسماء الله عظيمة، كل أسماء الله عظيمة، ومعظم معنى الأعظم العظيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يقول السائل: ما حكم حلق الشارب والأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية لا يجوز، يقول الحف والشوارب وأرخ اللحاء، خالف المشركين خالف المجوس، وجاءت أوامر أوفوا أرخوا أرجوا، أوامر كل أوامر. قص الشارب يجب قص الشارب حتى لا يطول، والحف الأصل الأوامر الوجوب، حف شوارب المجوس يطيلون الشوارب ويأخذون اللحى، فصيب الخالف المجوس، لا تسبب المجوس في طالة الشوارب وأخذ اللحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوا جسده، هل هذا الرجل أنكر صفة من صفات الله أو قدرة الله، وهل هذا من الشرك الأكبر؟ هذا الرجل، هذا جاء في الصحيحين، الصحيحين والسنة والمسانيد، حديث هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما والمسانيد والسنن، أن رجلا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرت الوفاة وقيل إن كان نباشا للقبور، جمع أهله وأولاده فقالوا: أي أب لكم؟ فأثنوا عليه، فقال: إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعد خيرا، وأخذ عليهم العهد والميثاق إذا مات أن يحرقوه، يحرقوا جسده، ثم يسحقوه بعد أن يحرقوه، يعني يطحنوا طحن، ثم ينتظروا في يوم شديد الهبوب والرياح فيذروه في الرياح، وفي لفظ: نصفه في البر ونصفه في البحر. وقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع فيه، فقال الله: قم، فإذا هو قائم. فقال الله: لما فعلت ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافى أن غفر الله له. قال العلماء: هذا الرجل يعني ما أنكر قدرة الله، ولكن ظن أنه إذا أحرق وسحق يفوت على الله، ما يدخل تحت القدرة، ما ينكر البعث، يؤمن بالبعث ويؤمن لو مات بعث ولو ترك بعث، ما ينكر قدرة الله، لكن أنكر تمام تفصيل القدرة، وظن أنه إذا أحرق وسحق ما يدخل تحت القدرة. والذي حمل على ذلك ليس العناد، وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، خوف جهل مع خوف عظيم، فغفر الله له. فلو كان معاندا لما غفر الله، لو كان متعمدا، لو كان يعلم لما عذر، لكنه جمع بين الجهل والخوف، وظن أنه يفوز على الله وأنه لا يدخل تحت القدرة إذا وصل إلى الحالة، إذا أحرق وسحر ما يدخل تحت قدرة الله، هذا بسبب الجهل، الجهل مع الخوف من الله، فغفر الله له. فلو كان متعمدا أو عالما لما كان معذورا. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه من لحيته في الحج؟ غدا إن شاء الله يكون جواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عباد القبور والصوفية الغلاة، هل عندهم شرك وتوحيد؟ ها، عباد القبور إيش؟ عباد القبور ومن؟ الصوفية الغلاة. إيش فيهم؟ عندهم شرك وتوحيد؟ لا، اللي يعبد القبور ما عنده توحيد، لا، ما يمكن يجتمع توحيد والشرك. اللي يعبد القبور بمعنى يدعو صاحب القبر أو يذبح له ويذر له، هذا مشرك. وإذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد، إذا وجد التوحيد زال الشرك، ما يجتمعان، لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد أبدا. إذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد، إذا وجد التوحيد زال الشرك الأكبر، وكذلك النفاق الأكبر والكفر الأكبر. لكن قد يوجد مع الشرك الأصغر مع المعاصي، يوجد التوحيد مع المعاصي مع الشرك الأصغر، لكن مع الشرك الأكبر لا يمكن. والصوفية يختلفون، بعضهم قد تكون عنده بدعة، قد يكون مع توحيد مثل بعض الزهاد، وبعض الصوفية الذين صوفية تصل إلى كفر والعياذ بالله، هذا لا ينفع معه، ما ينفع مع، لا يمكن يكون مع يعني مع توحيد، مثل الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والذين يقعون في الشرك الأكبر، أو يقول يزعمون يشركون في الربوبية، هؤلاء لا يكون معه، ما يكون معهم توحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل في فضل الصلاة في الروضة؟ ما أعلم هذا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري ريض روضة من رياض الجنة. أخذ بعض العلماء استحباب الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعاصي تدخل تحت الشرك الأصغر، بحيث إن المصر على الكبيرة فيه نوع من تقديم محبة النفس على طاعة الله؟ بعض العلماء يرى أن جميع المعاصي كلها داخلة في الشرك الأصغر، لأنها من الهوى، ولكن النصوص دلت على أن المعاصي نوعان كبائر وصغائر. فالكبائر ما توعد عليها الأصح ما قيل فيها أنها توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفي صاحب الوعيد أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والصغائر ما دون ذلك، فالصغائر تكفر بفعل الفرائض واجتناب الكبائر، كما قال تعالى كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر تحت مشيئة الله، الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر وإن شاء الله عذب بها. والصغائر تكفرها الله باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. والشرك الأكبر لا يغفر لمن لقي، ما يغفر إلا بالتوبة، ومن لقي الله بالشرك الأكبر فهذا نسأل الله سبحانه مخلد في النار لا ينفع فيه، لا ينجيه من عذاب الله الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصوفية أشركوا في توحيد الربوبية كالذين يقولون إن للكون أقباطا يتصرفون فيه؟ نعم، هذا شرك الربوبية، يقولون إن الأولياء وإن يتصرفون في الكون وأنهم يدبرون الكون مع الله، هذا شرك الربوبية، هذا ما وصل إليه شرك الكفار في الجاهلية. الكفار في الجاهلية يقرون بالربوبية، قد يوجد منهم من يشرك الربوبية لكن الغالب أنهم يقرون. وهؤلاء الصوفية تجاوزوا الشرك الذي عليه أهل الجاهلية فأشركوا في الربوبية. نعم، مع الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السنة في التكبير ورفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة فيها التكبيرات الأربع، رفع اليدين ورد عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة كابن عمر، فإذا رفع أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استجابة دعوة من يبيع أمورا محرمة كالخمر بجانب أمور مباحة؟ نعم، ينبغي أن يهجر، ينصح، فإذا فاد النصح ولا يهجر ولا يجاب دعوته حتى يتوب، حتى يتوب إلى الله ولا يبيع الأشياء المحرمة كالدخان والخمر وغير ذلك من المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الحلقة في اليد التي تكون من حديد أو خيط؟ إن كان أعتقد أنها سبب فهذا من تعليق التمائم. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يدي حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا. وقال في تعليق التمائم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. هذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه سبب، إذا اعتقد أنها بذاتها تؤثر صار هذا الشرك أكبر، لكن المسلم ما يعتقد أنها بذاتها تؤثر. يعتقد غالبا اللي يعلق الحلقة والخيط أنه يعتقد أنها سبب، وهذا من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: هل للمرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بينه وأمامه دون أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة؟ فإنها تقطع عند جمع من أهل العلم، ودل حديث مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني المرأة والحمار والكلب الأسود قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة بطل الصلاة عند جمع. وذهب الجمهور لأنها الصلاة صحيحة لكن الثواب هو الذي ينقص، والصواب الأول، الصواب أنها تبطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات وهو ما حكم من مات وهو يستغيث بالقبور؟ إذا كان هذا مشرك، من مات وهو صحيح مشرك، صلى الله عليه وسلم والعافية، مشرك الشرك الأكبر، استغاث بغير الله فقد كفر. نعم. أو دعا غير الله وذبح غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إعفاء اللحية؟ فرض، فرض واجب، يقول حفظ الشوارب ورفع اللحاء. قال أبو محمد بن حزم: أجمع العلماء على أن إعفاء فرض وأن حلقها حرام. نعم. ويسأل: ما حكم إسبال الثوب؟ إسبال الثوب وهو جعل الثوب ينزل تحت الكعب، هذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من ركبين ففي النار، رواه البخاري في الصحيح. ما نزل تحت الكعب تأكله النار. وفي الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا وعيد شديد، إذا جر من أجل الخيلاء يكون لا ينظر له، وإذا كان لغير الخيلاء تأكله النار. في الحديث الآخر في هذه مسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا معلام نعيم، المسفل إزارة والمنفق سلحته بالحلف الكاذب والمنان بما أعطى. قال مسبي الوزارة الذي يجعل الوزارة تحت الاحكام، سواء كان ثوب أو سروال أو بنطلون أو مشلح، لا يجوز تنزيله تحت الكعب، يجب أن يرفع فوق الكعب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل ما الحكم في من ترك صلاة الصبح حتى تشرق الشمس عمدا؟ إذا كان متعمد فعليه الوعيد الشديد، وإذا كان فعل أسباب وفاتت فوات الحرص فهذا معذور. إذا كان فعل الأسباب جعل ساعة جعل أحد منبه وعنده إحساس وعنده شعور لكن فاتت وهو بغير اختياره فهذا ليس عليه شيء. كم باقي على الأذان؟ كم باقي؟